من إيثار بشيء من الأشياء فإنه أقرب إلى صلاح الأولاد وبرهم به واتفاقهم فيما بينهم. هذه المسألة من حيث هي مسألة العدل بين الأولاد هي مطلب شرعي عظيم، وتتحقق به مصالح عظيمة، وتدرأ به مفاسد وشرور. ولهذا صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والعدل بين الأولاد هو من تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث حديث النعمان في بعض رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوالده: أتريد أن يكونوا في البر سواء؟ قال: نعم. قال: اعدل بينهم. فالعدل بين الأولاد تترتب عليه مصالح وتدرى به مفاسد، لأن التمييز لأحدهم بالإيثار والتفضيل والإكرام ونحو ذلك يورث في بقية الإخوة حسدا له، والحسد كما لا يخفى يورث هو في نفسه شرورا عظيمة ومفاسد عديدة متنوعة. فالحاصل أن العدل بين الأولاد هذا مطلب عظيم تتحقق به مصالح وتدرى به مفاسد. يقول الشيخ رحمه الله: لما ظهر لإخوة يوسف من محبة يعقوب الشديدة ليوسف وعدم صبره عنه وانشغاله به عنهم، سعوا في أمر وخيم وهو التفريق بينه وبين أبيه، فقالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. هو واحد وصغير السن، وهو في هذا السن المنافع التي تكون من والده أقل من الرجال الكبار القادرين على العمل والنفع والخدمة. هذا مرادهم بقوله: ونحن عصبة، يعني رجال كبار في خدمته وفي أعماله وفي أموره، وهو واحد صغير السن. قالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. أحب، هذه أفعل تفضيل. وينبغي أن يعلم هنا أن هذا قولهم، ينبغي أن يعلم أن هذا قولهم، قول هؤلاء الأخوة، حكاه الله سبحانه وتعالى، هذا قولهم. ليوسف وأخونا يقسمون على ذلك، اللام للقسم، يقسمون على ذلك: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. هذه قولهم، هذه دعوة يدعونها يقسمون عليها. ولهذا قال الإمام بن كثير رحمة الله عليه، وأحسن فيما قال، قال عند قولهم ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا: حلفوا فيما يظنون. هذه كلمة عظيمة جدا. قال: حلفوا فيما يظنون. فالحاصل أن هذا قول إخوة يوسف، وهذا ظنهم، قول مبني على الظن. وكم أورد الظن صاحبه موارد، كم أورد الظن صاحبه موارد، وكم أدخله في مهالك ومعاطب، وكم من المشاكل تنشأ في كثير من البيوت بين الزوجين وبين الأولاد وبين القرابات، ويكون منشأها ظن خاطئ فيبني على الظن الخاطئ أعمالا خاطئة، يبني على الظن الخاطئ أعمالا خاطئة، وهكذا تتراكم الشرور وتتكاثر الأخطاء. فهذا ظن هؤلاء، هذا ظن هؤلاء في قولهم وادعائهم: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. كلكم يدرك أن صغير السن يحظى من والده بلطف لصغر سنه من تقبيل وضم وتقريب وإعطاء وجه ومداعبة ما لا يكون لكبير السن. وكبير السن لما كان في سن هذا الصغير حظي مثله، حظي مثله ولقي مثل ذلك. فأقول قد يكون هناك أشياء من هذا القبيل بنى عليها هؤلاء ظنهم ذلك، بنوا عليه ظنهم ذلك حين ظنوا هذا الظن وقالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. لم يقصدوا الضلالة في الدين، لو قصدوا الضلالة في الدين هذا كفر، وإنما قصدوا الضلالة في هذا الباب، باب التعامل بين الأولاد والمعاملة للأولاد. ظل في ضلال مبين أي طريقة خاطئة وتعامل خاطئ بين الأولاد، وهذا كله ظن هؤلاء، هذا كله ظن هؤلاء الإخوة. هذا الظن تولد عنه كما أشرت، تولد عنها أخطاء، وسيأتي حديث عنها، وهي أخطاء ليست قليلة، كثيرة جدا. ولهذا في الأخير قالوا: يا أبانا استغفر لنا ماذا؟ ذنوبنا. نعم، ذنوبنا. أخطاء كثيرة، يعرفون أنهم ترتب على ظنهم ذلك، ومن ثم حسدهم ليوسف عليه السلام ترتب على ذلك مفاسد وأخطاء عديدة وكثيرة. الشيخ رحمه الله يقول: هذا صريح أن السبب الذي حملهم على ما فعلوا بيوسف من التفريق بينه وبين أبيه هو تمييزه بالمحبة لا بد أن يقيد بما أشرت إليه وما ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى فيما يظنون. هذا حسب ظن هؤلاء. قال: خلاف ما ذكره كثير المفسرين أن يوسف أخبرهم برؤياه فحسدوه لذلك، فإنه مناف للآية الكريمة. وسوء ظن بيوسف حيث استكتمه أبوه فقال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، الشيطان يدفع الإنسان إلى جرائم وإلى أعمال شنيعة، ويدخل على العبد من جهة الحسد، وكم هو قريب الشيطان من الحاسد، كم هو قريب منه، ويملي عليه إملاءات هي كلها شرور. فالحاصل أن إخوة يوسف لما حصل منهم هذا الظن بوالدهم أنه ميز يوسف، وأن يوسف أحب إلى أبيهم منهم، هو أخوه بنيامين، لما ظنوا ذلك ترتب على هذا الظن الحسد، ثم ترتب عليه ما ترتب من أمور فعلوها على إثر ذلك. قال المقصود أن الذي حمل إخوة يوسف على ما فعلوه هو تمييز يعقوب ليوسف، تمييز يعقوب ليوسف. أيضا أؤكد في هذا المقام على أمر أن هذا يتعلق بهم هم، يتعلق بإخوة يوسف فيما ظنوه في والدهم وأخبروا عن والدهم به حسب ظنهم، حسب ظنهم فيما يظنون كما قال الإمام بن كثير. قال الشيخ ومع هذا فلا يحل هذا الأمر الشنيع، ومع هذا لا يحل هذا الأمر الشنيع. قدمت أن سوء الظن والظن الخاطئ يورث الحسد، والحسد يورث أعمالا شنيعة ومخاطر فظيعة وجنايات متعددة. إخوة يوسف عليه السلام كانوا يدركون حجم الجريمة التي هم قادمون عليها وأنها خطيئة وعمل خطير جدا، خطيئة عظيمة. ولهذا لما تآمروا وتشاوروا عدة طرائق يفعلونها، اقتلوه، اطرحوه أرضا، ألقوه في غيابة الجب، هذه التشاورات كانوا في أثناء ذلك يقولون وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني أضمروا قبل الذنب التوبة منه، أضمروا قبل الذنب التوبة منه. إذن وهم قادمون عليه كانوا يدركون أنهم قادمون على خطيئة عظيمة وعلى جرم عظيم. وكم من الناس الخاطئين في أعمالهم وجرائمهم العظيمة يدرك أنه قادم على جريمة عظيمة، لكن الشيطان، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، الشيطان يعمي الإنسان ويدفعه إلى الشر، إلى الباطل، يدفعه إلى ذلك دفعا عظيما حتى يوقعه في الهلكة. وتكون من بعده قوما صالحين، كم قال الشيطان هذه الكلمة للخائضين في الجرائم والمعاصي في تسويف التوبة وتأجيلها بعد مقارفة الذنب، يقول له ادخل في الذنب، اعمل الذنب، ارتكب الجريمة وباب التوبة أمامك مفتوح، مجرد ما تنتهي منها تب والتوبة مقبولة وبابها مفتوح، أقدم على الجريمة. هل باب التوبة فتح للعباد من أجل حظهم على الإقدام على الجريمة ليتوبوا منها؟ هذا من الشيطان، هذا من الشيطان، وهذا من الإغواء للإنسان. وكم من جريمة فعلها الإنسان وهو في نفسه يضمر أنه يكون من بعدها صالحا، فماذا حدث له؟ ولدت الجريمة جرائم. فإن الذنب ينادي الذنب، والخطيئة تنادي الخطيئة، والذنوب يولد بعضها بعضا. وهذه مخاطرة بالدين، عندما يقول قائل أفعل وأتوب، هذه مخاطرة من المرء بدينه، لأنه إذا فعل هذا الذنب ربما جره إلى ذنوب، مثل ما حصل لإخوة يوسف عندما قالوا نكون من بعد هذه الجريمة قوما صالحين، وتولد عن ذلك منهم أخطاء عديدة سيأتي الحديث عنها. يقول الشيخ رحمه الله وهذا لا يحل أن يواقع العبد الذنب بأي حال يكون، ولو أضمر أنه سيتوب منه، ولو أضمر أنه سيتوب منه، فالذنب يجب اجتنابه، وإن وقع فيه وجبت التوبة، لكن لا يقول الإنسان أذنب ويضمر أنه يتوب، بل عليه أن يمنع نفسه من الذنب. فإن انفلتت نفسه منه ووقعت في الذنب فعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يتحدث الشيخ رحمه الله أن هذا الذي حصل والابتلاءات المتنوعة التي وقعت ليوسف ولأبيه يعقوب هي من حكمة الله ورحمته بيعقوب، قدر سبحانه وتعالى ما قدر هذه الأمور والمصائب والمؤلمات رفعة لمقام يعقوب ورفعة لمقام يوسف في الدنيا والآخرة، ولتكون النعمة عند حصول الاجتماع لها الموقع الكبير والشكر الكثير والثناء على الله، وليصل ولده يوسف إلى ما وصل إليه من المقامات الجليلة، كما قال الله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. قال رحمه الله: ومن الفوائد الحث على التحرز مما يخشى ضره ومما يخشى ضره، لقوله: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، وما فيها من التأكيد عليهم في حفظه حين أرسله معهم، ثم عند إرسال أخيه بنيامين بعد ذلك أخذ عهودهم ومواثيقهم على ذلك، فالإنسان مأمور بالاحتراز، فإن نفع فذاك، وإلا لم يلم العبد نفسه. يقول: من الفوائد الحث على التحرز مما يخشى ضره، يعني تخشى مضرته. إذا كان الإنسان يعني يخشى المضرة لا مانع أن يضع احترازات. فلما طلب إخوة يوسف من والدهم أن يأخذوا معهم يوسف يرتع ويلعب يتنزه، لما طلبوا هذا الطلب كان في قلبه خشية عليه، ولعله رأى منهم بوادر للحسد والكيد ليوسف، رأى منهم بعض البوادر، فلما وجد في نفسه هذه الخشية احتاط لذلك، ومن احتياطه لذلك حثهم على حفظه، رعاية النصح له، الانتباه له، حثهم على ذلك. ولهذا يقول الشيخ: وما فيه من التأكيد عليهم في حفظه حين أرسله معهم، أرسله معهم وكان خائفا عليه ويخشى عليه فأكد عليهم. هذا التأكيد هو التحرز الذي يشير إليه الشيخ رحمه الله تعالى. لما أرسل أخوه في المرة الثانية معهم، أرسل معنا أخانا نكتل، لما أرسل أخاه معهم في المرة الثانية أخاه بنيامين، أيضا أكد على هذه القضية، قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقا قال الله على ما نقول وكيل. هذا كله من التحرز الذي يشير إليه الشيخ رحمه الله تعالى. قال: فالإنسان مأمور بالاحتراز، فإن نفع ذاك وإلا لم يلم العبد نفسه إذا تحرز، ولا يغني حذر من قدر، لكن إذا عمل الإنسان الاحتياطات وتحرز فيما يخشى منه، إن وقع الأمر ووقع المقضي المقدر لا يلوم نفسه إن كان لم يتحرز، لكن إن لم يتحرز قد يلوم نفسه. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن من الحزم إذا أراد العبد فعلا من الأفعال أن ينظر إليه من جميع نواحيه ويقدر كل احتمال ممكن، وأن الاحتراز بسوء الظن لا يضر إذا لم يحقق، بل يحترز من كل احتمال يخشى ضرره ولو تضمن ظن السوء بالغير إذا كانت القرائن تدل عليه وتقتضيه، كما في هذه الآية، وكما قويت القرائن في قوله: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فإنه سبق لهم في أخيه ما سبق، فلا يلام يعقوب عليه السلام إذا ظن بهم هذا الظن، وإن كانوا في الأخ الأخير لم يجر منهم تفريط ولا تعد. يقول الشيخ: من الفوائد التي تؤخذ من هذه السورة أن من الحزم إذا أراد العبد فعلا من الأفعال أن ينظر إليه من جميع نواحيه، ينظر إليه من جميع نواحيه. الآن لما طلبوا من والدهم أخذ يوسف معهم، الوجهة المقصودة الظاهرة هنا يرتع ويلعب يتفسح يتنزه، لكن يوسف أخذ يعقوب أخذ يقلب الأمر من جميع نواحيه ويتبصر فيه من جميع جوانبه ويعمل احتياطات في هذا الأمر. ومن ذلك أنه ظن منهم تفريطا في حق يوسف، فيتعرض لتلف أو هلاك أو ضرر. فهذا الاحتراز خاصة إذا بدرت قرائن تفضي إليه لا شيء فيه. ولهذا لاحظ كلام الشيخ يقول: كما قويت القرائن في قوله هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخي من قبل، لما طلبوا منه أخذ أخيهم بنيامين في المرة الثانية أخذ عليهم عهود ومواثيق، لأن القرائن قويت والظن لم يصبح مثل الأول، فأخذ عليهم عهود ومواثيق لم يفعلها في المرة الأولى لأن القرائن قويت في الحالة الثانية، قرينة فعلهم وتفريطهم في يوسف في المرة الأولى. قال: هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم عليهم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وأرحم الراحمين. ولما عزم على إرساله معهم أخذ عليهم العهود والمواثيق أن لا يفرط فيه وأن يحافظ عليه: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. قال الشيخ: فلا يلام يعقوب إذا ظن بهم هذا الظن، وإن كانوا في الأخ الأخير لم يجري منهم تفريط مثل ما في المرة الأولى، المرة الأولى كانوا مفرطين وقاصدين، لكن المرة الثانية ما كان عندهم شيء من هذا القصد، وإنما كان قصدهم أن يزدادوا بأخذ أخيهم معهم كيل بعير، هذا الذي أرادوه، ما كان عندهم مثل المرة الأولى قصد سيء في أخيهم بنيامين، لم يحصل منهم تفريط ولا تعد. نعم. قال رحمه الله: ومنها الحذر من الذنوب، خصوصا الذنوب التي يترتب عليها ذنوب أخر ويتسلسل شرها، كما فعل إخوة يوسف بيوسف، فإن نفس فعلهم فيه عدة جرائم في حق الله وفي حق والديه وقرابته وفي حق يوسف، ثم يتسلسل كذبهم كلما جرى ذكر يوسف وقضيته أخبروا بهذا الكذب الفظيع، ولهذا حين تابوا وخضعوا وطلبوا من أبيهم السماح قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. هذه فائدة عظيمة ينبه عليها رحمه الله تعالى مستفادة من هذا السياق، وهو الحذر من الذنوب التي يترتب عليها ذنوب أخرى. ومن أعظم الذنوب التي من بهذه الصفة الحسد. الحسد إذا وجد وتفاقم في نفس العبد تولدت منه ذنوب كثيرة جدا. فيقول الشيخ: الحذر من الذنوب التي يترتب عليها ذنوب أخرى ويتسلسل شرها. ما معنى يتسلسل شرها؟ يعني يولد بعضها بعضا ويتفتق من الذنب الواحد ذنوب ويتفرع منه فروع، يكون في البداية ذنب واحد لكن الذنب يولد ذنبا والآخر يولد آخر وهكذا. ولهذا تجد من ذنب واحد تتوالد ذنوب عديدة والعياذ بالله، تتوالد ذنوب عديدة. ولهذا لا يضع الإنسان رجله في الخطيئة ويقول: أضعها وأكفها، ما يدريه أنه إن وضعها زلقت ودخلت في الوحل تماما في الداخل. الإمام أحمد رحمه الله ضرب مثل لهذا الأمر عجيب جدا أذكره بمعناه عهدي به قديم. عندما يأتي الشخص وعليه ثياب نظيفة والأرض فيها وحل طين، حذاؤه نظيف وثيابه نظيفة والأرض فيها طين، كيف يعبر إن كان مضطرا للعبور؟ تجده يحتاط احتياط كامل ويبحث عن الأرض اليبس والأماكن المرتفعة، يمشي حتى لا يصيبه شيء يسير من إذا استمر في المشي وعثر ووطأ شيئا من الطين، ثم أيضا وطأ شيئا من الطين، ثم وطأ شيئا من الطين، ماذا يحدث؟ تجده يدخل في الوحل تماما ويخوض فيه ولا يبالي مثل ما كان أول عندما كان نقيا نظيفا. هذا الذي يصنعه الإنسان في ثوبه مع الطين يجب أن يصنع مع نفسه في إن صحت العبارة طين الذنوب ولوث الذنوب، لأن إذا وضع رجله في الذنب حتى وإن حدث نفسه بالرجوع والانكفاف ما يدريه أن رجله تنزلق ونفسه تتمادى ويريد أن يمنعها فلا تمتنع. إذا كان لم يمنعها من الذنب الأول قد لا يمنعها من الثاني ولا الثالث، خاصة إذا استمرأت نفسه الذنب ودخلت فيه. فهذه مسألة عظيمة جدا ينبه عليها رحمه الله، يقول الحذر من الذنوب التي يترتب عليها ذنوب أخر ويتسلسل شرها، كما فعل إخوة يوسف بيوسف، فإنه نفس فعلهم فيه عدة جرائم، نفس فعلهم فيه عدة جرائم في حق الله، في حق والديه، حق غرابته، في حق يوسف، ثم يتسلسل كذبهم كلما جرى ذكر يوسف وقضيته أخبروا بهذا الكذب الفظيع. الله جل وعلا يقول لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائل إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. من هنا إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا إلى قوله سبحانه وتعالى وكانوا فيه من الزاهدين، إلى قوله وكانوا فيه من الزاهدين، لا أدري كم عددها الآيات، ربما 10 أو 15 في هذا الحدود، من قوله إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا إلى قوله وكانوا فيه من الزاهدين، لعل أحدا يعدها ويخبرنا. هذه الآيات من قوله إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إلى قوله وكانوا فيه من الزاهدين، أحد العلماء يقول عددت خطايا أخطاء وخطايا إخوة يوسف من قوله إذ قالوا ليوسف إلى قوله وكانوا فيه من الزاهدين فتجاوزت 40، تجاوزت 40 خطيئة، تجاوزت 40 خطيئة. ف قد يكون في في في في, في عددتم الآيات كم؟ 19 آية، يعني قرابة 13 آية، نعم، يعني هي في هذا الحدود. هذه الآيات يقول عددت، بعض أهل العلم يقول عددت ما فيها من أخطاء والخطايا لإخوة يوسف فزادت على 40، زادت على 40. الكلمة الواحدة قد تتضمن، يعني من يقرأ قد لا يصل لهذا العدد، لكن الكلمة الواحدة عندما تفكك ويتأمل في مضامينها تشتمل على أكثر من جرم وخطيئة. يعني مثلا إن أبانا لفي ضلال مبين، هذه خطيئة، قالوا عن والدهم ضال، تقول هنا هذا عقوق، هذه خطيئة، أي عقوق أعظم من هذا أن يقولوا في حق والدهم مع مكانته مثل هذا، فعدها فجاوزت 40. بداياتها حسد، بدايات هذه الأخطاء الكثيرة حسد، والحسد مبني على سوء ظن، فانظر كيف تتولد الذنوب. وهذا ينبغي على الناصح لنفسه أن يعتبر وأن يتعظ، وأن يكف نفسه عن الدخول في مثل هذا. حتى من دخل، من يقرأ مثل هذا الكلام وقد دخل في شيء من هذه البدايات، عليه أن يكف نفسه وأن يمنعها، لأنه ستتمادى نفسه في ذنوب تلو ذنوب وخطايا تلو خطايا، ويجر على نفسه شرورا عظيمة. يقول الشيخ: ولهذا حين تابوا وخضعوا وطلبوا من أبيهم السماح ماذا قالوا؟ يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. يعرفون أنهم وقعوا في ذنوب كثيرة، في خطايا عديدة. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن بعض الشر أهون من بعض، فحين اتفقوا على التفريق بين يوسف وأبيه ورأى أكثرهم أن القتل يحصل به الإبعاد الأبدي، قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، فخفف به الشر عنهم. ولهذا لما وردت السيارة الماء وأدلى واردهم دلوه تبشر بوجوده وقال: هذا غلام. وكان إخوته حوله فقالوا: إنه غلام أبق منا، وتبايعوا معهم وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. وإنما قصدهم إبعاده والتأكيد على مشتريه منهم، صورة أن يحتفظ به لئلا يهرب. يقول رحمه الله: ومنها أن بعض الشر أهون من بعض. هؤلاء اتفقوا على شر، اتفقوا على شر وهو التفريق بين يوسف وأبيه، وهذا الشر وعدوان وعقوق لوالدهم وإساءة لأخيهم وإضرار به. لكنهم لما اتفقوا على هذا الشر من حيث مبدئه أخذوا يتداولون الطريقة، بعضهم مال إلى أن يقتل. انظر هذه الجريمة التي ثارت في نفوس بعضهم، يقتل. وهذا من آثار الحسد، الحسد يوصل بالإنسان إلى جريمة القتل، يوصل به إلى جريمة القتل. والقتل أعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك، أعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك هو القتل، قتل النفس المعصومة المحرمة. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فحين اتفقوا على التفريق بين يوسف وأبيه، بعضهم رأى القتل وأنه يحصل به الإبعاد الأبدي، يحصل به الإبعاد الأبدي بينه وبين والديه، وبعضهم خفف الأمر، قال: اطرحوه أرضا، يعني في مسافة بعيدة، تأكله سباع أو يحصل له ما يحصل. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف، لا تقتلوا يوسف. الفريق الأول فيهم من قال يقتل، وفيهم من قال يطرح أرضا. عندما يطرح أرضا في البراري وفي مواطن السباع هذا قتل له، قتل له. فقال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف، يعني لا تتحدثوا بحديث فيه قتل له أو إفضاء به إلى أن تزهق روحه. وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، ارموه في البئر ويأتي سيارة أي قافلة تسير

فحين رآه أي العزيز رغب فيه وأحبه، وقال لامرأته لأنه أحبه، قال لامرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فبقي مكرما معفا من الأعمال الشاقة متفرغا للعلم والتعلم تبصر. ولهذا ذكر الله عز وجل هذا اللطف وهذا التوفيق ليوسف، قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، ولنعلمه من تأويل الأحاديث، فكان في بيت العزيز معفا من الأعمال الشاقة متفرغا لتعلم العلم. قال الشيخ فكان تفرغه عند العزيز من أسباب تعلمه للعلوم النافعة ليكون أساسا لما بعده من الرفعة في الدنيا والآخرة، كما أن رؤياه مقدمة اللطف. الرؤية التي حكاها لوالده هذه تحمل بشارة مقدمة اللطف. أيضا الوحي الذي كان أوحاها الله إلى يوسف وهو في غيابة الجب لتنبئنهم بأمرهم، هذا يحمل بشارة في طمأنينة ليوسف وهو في هذا الوضع وهذه المصيبة العظيمة. ألقاه إخوته في غيابة الجب فجاءه في هذا الموطن وحي من الله لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، وهذه بشارة بالنجاة مما هو فيه، بل أنه سيصل إلى أمر وإلى مرتبة سينبئهم بما فعلوا وهم لا يشعرون. وفعلا هذا الذي حصل لما دخلوا عليه في المرة الأخيرة فيما ذكر في القصة، وقال لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون؟ لما كان يخاطبهم ما كانوا يدرون أن الذي أمامهم بهذه المكانة وبهذه المنزلة العلية هو أخوهم الذي ألقوه في غيابة الجب، ويترددون عليه ليأخذوا منها الكيل، ما كانوا يدرون أنه يوسف ولم يعلموا بذلك، فنبأهم وهم لا يشعرون. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف، أخبرهم بذلك ونبأهم بذلك وهم ما كانوا يشعرون بذلك، وهذا كله من لطف الباري وألطاف المولى سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله ومنها أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية، وذلك أن إخوة يوسف عليه السلام جرى منهم ما جرى من هذه الجرائم، لكن في آخر أمرهم ونهايته تابوا إلى الله وطلبوا السماح من أخيهم يوسف ومن والديهم الاستغفار، فحصل لهم السماح التام والعفو الكامل، فعفى الله عنهم وأوصلهم إلى الكمال اللائق بهم. قيل إن الله جعلهم أنبياء كما قاله غير واحد من المفسرين في تفسير الأسباط إنهم إخوة يوسف الاثنى عشر، وقيل بل كانوا قوما صالحين كما قاله آخرون وهو الظاهر، لأن المراد بالأسباط قبائل بني إسرائيل، وهو اسم لعموم القبيلة لأولاد يعقوب عليه السلام الاثنى عشر، فهم آباء الأسباط وهم من الأسباط. ولهذا في رؤيا يوسف عليه السلام رآهم بمنزلة الكواكب في إشراقها وعلوها، وهذه صفة أهل العلم والإيمان والله أعلم. ولهذا تفسر رؤيا الشمس والقمر والكواكب بالعلماء والصالحين، وقد تفسر بالملوك، والمناسبة ظاهرة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى منها أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية، يعني إخوة يوسف المقصود هنا إخوة يوسف حصل منهم نقص وخلل وتقصير وذنوب وخطايا، لكن الله سبحانه وتعالى لطف بهم وأخطاؤهم في حق والدهم عفى عنهم واستغفر لهم، وأخطاؤهم في حق أخيهم يوسف عفى عنهم واستغفر لهم، والله سبحانه وتعالى تاب عليهم. ولهذا من وقع في أخطاء عديدة يعتبر بهذه القصة، يعتبر بهذه القصة وأن باب التوبة مفتوح مهما كانت الذنوب ومهما كانت الخطايا، وهؤلاء حصل منهم خطايا كثيرة لكن الله عز وجل لطف بهم في نهاية الأمر وتاب عليهم وغفر لهم سبحانه وتعالى، وما كان منهم تجاه أخيهم يوسف عفى عنهم في ذلك واستغفر لهم، وما كان منهم من خطأ في حق والدهم عفى عنهم واستغفر لهم، وآلوا إلى هذه الحال أن كانوا قوما ورجالا صالحين، لم يكونوا أنبياء مثل ما قال الشيخ وهو الظاهر، لم يكونوا أنبياء وإنما آل الأمر إلى أن كانوا رجالا صالحين، وهذا يتناسب مع ما جاء في وصفهم به وهو أنهم كواكب، وهذه صفة العابد، فضل العالم كما جاء في الحديث على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، فهم قوم صالحين من أهل العبادة والصلاح والإيمان، لكن لم يصلوا إلى تلك الرتبة التي هي رتبة النبوة. نختم مجلس اليوم بنقل حول مسألتنا الأولى، حسد إخوة يوسف ليوسف وما ترتب عليه من أمور، عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله: قال رحمه الله: وقد ابتلي يوسف عليه السلام بحسد إخوته له، حيث قالوا: يوسف ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، فحسدوهما على تفضيل الأب لهما. ولهذا قال يعقوب ليوسف: يوسف لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ثم إنهم ظلموه بتكلمهم في قتله وإلقائه في الجب وبيعه رقيقا لمن ذهب به إلى بلاد الكفر، فصار مملوكا لقوم كفار. ثم إن يوسف عليه السلام ابتلي بعد أن ظلم بمن يدعوه إلى الفاحشة، ثم إن يوسف عليه السلام ابتلي بعد أن ظلم بمن يدعوه إلى الفاحشة ويراوده عليها ويستعين عليه بمن يعينه على ذلك، فاستعصم واختار السجن على الفاحشة وآثر عذاب الدنيا على سخط الله، فكان مظلوما من جهة من أحبه لهواه وغرضه مفاسد، فكان مظلوما من جهة من أحبه لهواه وغرضه مفاسد، فهذه المحبة أحبته لهوى محبوبها شفاؤها وشقاؤها إن وافقها، وأولئك المبغضون أبغضوه بغضة أوجبت أن يصير ملقا في الجب ثم أسيرا مملوكا بغير اختياره، فأولئك أخرجوه من انطلاق الحرية إلى رق العبودية الباطلة بغير اختياره، وهذه ألجأته إلى أن اختار أن يكون محبوسا مسجونا باختياره، فكانت هذه أعظم في محنته، وكان صبره هنا اختياريا اقترن به التقوى بخلاف صبره على ظلمهم، فإن ذلك كان من باب المصائب التي من لم يصبر عليها صبر الكرام سلا سلوى البهائم سلوى البهائم. والصبر الثاني أفضل الصبرين، ولهذا قال يوسف عليه السلام: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نعم، والفائدة الآتية عند الشيخ هي حديث عن هذا، عن صبر يوسف عليه السلام وكيف أن هذا الصبر أوصله إلى المقامات العالية الرفيعة في الدنيا والآخرة: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.